التميمي تميم الله يديم, التميمي تميم الله يديم, عزه عز من يتبع خطاه, عزه عز من يتبع خطاه, يوم جاسم على قد الحياة, اعتزنا والله العظيم, اعتزنا والله العظيم, كلنا في رضا الله ثم رضا, كل بنا على النهج السليم, كل بنا على النهج السليم, اشهد يا محابير الرواد, صفنا صف واحد مستقيم, صفنا صف واحد مستقيم, تحت راية قطر عزه وجا, عاشت الدار والقايد تميم, عاشت الدار والقايد تميم, عزها بالعطا والله عطا, الأمير المفدى والحليم, الأمير المفدى والحليم, هبته روعت كل الدهر, دونه رجال للعليا تهيم, دونه رجال للعليا تهيم, وين ما هو مشى تمشي معا, جاوك الشعب خيال ومشى, كلنا للوطن ضد الخيال,